الحزن وحشة نار وارواحنا شمع، نزداد نور انشب فينا ظلامه، يهون طعم الحزن لصاحبه دمع. الموت حزن صاحبته ابتسامة، القلب غصن طاح من كثرة الرمع، جاروا عليها أهل العتب والملامة، واحترت يوم انفض من صدري الجمع. مدري ألوم الغصن ولا الحمامة، يا وقت وش سويت في العاشق الطمع؟ علقتني بين الرجاء والندامة، أشم ريح الصمت يوم أرخي السمع، يشبه ندى ديم بقى من غمامة. مرت وكان الومضة بروقها لمع، وراحت قبل مدعي لها بالسلامة، لكننا عشاق وارواحنا شمع، مهما الحزن يسدل علينا ظلامه، بدري عليه يشوف في عيوننا دمع، حتى الفراق نقابله ابتسامه.